بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيع من التذكرة في الفقه الشافعي للحافظ ابن الملقن رحمه الله ألقاه فضيلة الشيخ دكتور عرفات المحمدي حفظه الله في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 26 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من يوليو إلى 2 من أغسطس عام 24 و2000 ميلادي نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زال الكلام موصولاً في التعليق على كتاب البيوع من كتاب التذكرة للحافظ ابن الملقن، وهذا اللقاء هو اللقاء الأخير إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب. بقي معنا فصل في اللقطة وفصل في اللقيط، وكان أيضاً مما تبقى من كتاب الهبة ما يتعلق بالعمرة والرقبة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وإذا أرقبه شيئاً أو أعمره شيئاً كان هبة. العمرة مشتقة من العمر، والعمر هو الحياة. العمرة بالألف المقصورة، وليس العمرة التي هي الحج الأصغر، الطواف والسعي والحلق. العمرة مأخوذة من العمر، والعمر الحياة، والمقصود ما يجعله الرجل طول عمره. يعني مثلاً لو جاء لشخص وقال له: هذه الدار لك عمرك، هذه الدار لك عمرك، لأن العمرة والرقبة من أنواع الهبة. لماذا ذكرها في فصل الهبة؟ هي أنواع من أنواع الهبة. فيأتي إليه: يا فلان، هذه الدار هي لك عمرك، يعني طول حياتك حتى تموت. وكذلك الرقبة مأخوذة أيضا من المراقبة، يعني بمعنى داري لك رقبة. وكأنه يقول: إن مت أنا رجعت لك أو بقيت لك، وإن مت أنت ترجع إلي. لأنه ما معنى الرقبة؟ من المراقبة، أنت ترقب موتي وأنا أرقب موتك، هذا من حيث المعنى. لكن الآن نريد الحكم. قالوا: إذن الرقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه. ما الحكم في العمرة والرقبة؟ لو أن إنساناً قال هذه العبارة، قال له: هذه السيارة لك عمرك، هل هذه تكون هبة؟ فإذا قبضها لا تعود إلى من وهبها؟ أو أن الأمر معلق بالعمر، متى ما انتهى عمره رجعت لمن وهبها؟ جماهير أهل العلم يقولون: إذا أعمر فهذه العمرة لمن أعطاها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العمرة، وإن كان هذا النهي ليس للتحريم، هذا النهي للأفضل والأكمل، يعني لا تفعلوا هذا الفعل، أمسكوا أموالكم خير لكم من أن تقولوا هذه لك عمرة وهذه لك رقبة، لأن من أعمر عمرة فهي لمن أعمرها. إذن إذا أطلق العبارة وقال هذه الدار، هذه السيارة، هذه الدابة لك عمرك، صارت هذه هبة لا تعود لمن وهبها بعد القبض، لأننا قد درسنا أنه لا بد من القبض. إذن الجمهور يقولون العمرة تكون لمن أعطاها وتكون لورثته. ما الدليل؟ قالوا أحاديث كثيرة في الصحيحين العمرة لمن وهبت له، وقال عليه الصلاة والسلام العمرة جائزة يعني لمن وهبت له، والعمرة ميراث لأهلها كما في صحيح مسلم. وفي المقابل حث على أنك لا تعطي العمرة، لا تقل هذا، أمسك مالك خير لك. لهذا قال في صحيح مسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها، تكون لهذا الرجل الذي قلت هي لك حياً وميتاً لعقبه، تكون هذه الهبة له حياً ولورثته بعد موته. والأدلة كثيرة في ذلك، أيما رجل أعمر عمرة فهي لعقبه في صحيح مسلم، فإنها للذي أعطاها لا ترجع، لا ترجع للذي أعطاها، أو إنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها في صحيح مسلم. لماذا؟ قال لأنه أعطى عطاء وقعت عليه الميراث أو وقعت فيه المواريث. وهذه بعض النصوص، وإلا النصوص أكثر من ذلك. خالف في هذه المسألة المالكية، قالوا إذا قال الرجل للرجل هذه الدار لك عمرة أو هذه السيارة لك عمرة، فإنها تعود لمالكها، فهي كالعارية يستفيد منها طول عمره، بعد ذلك تعود لصاحبها، فيستفيد من المنفعة كما يستفيد من العارية. ما الدليل؟ استدلوا بنصوص عامة، من ذلكم قالوا الله عز وجل استعمرنا في الأرض وهذا من العمرة، فهل نحن نرث الأرض بمعنى أننا نملكها؟ لا نملكها، فالأرض أرض الله. واستدلوا بالآية التي ذكرت هذا الأمر، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فهل معنى أننا نملك الأرض؟ لا نملكها. هذا دليل من؟ المالكية. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إذن الأرض لله. طيب هذا نص عام، وقد قلت لكم لا يصلح الاستدلال بالنصوص العامة مع وجود النصوص الخاصة. واستدلوا أيضا بنص عام من السنة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وهذا نص عام. والعمرة جاءت فيها نصوص خاصة صحيحة صريحة في الصحيحين وفي أحدهما وفي خارج الصحيحين، أن من أعمر عمرة فهي لمن أعمرها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي، من أعمر شيئا فهو لمعمره، يعني لمن أعطاه، لمن أعمر له محياه ومماته. هذا نص خاص. إذن الصواب مذهب الجمهور أن من أعمر عمرة هي لهذا الذي أعطاه، هذا الذي أعطيت له. لكن قد يقول قائل هل صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى عدم فعل ذلك؟ نعم، أرشد إلى عدم فعل ذلك، هذا الأفضل. وقد قلت جاء في الصحيح في مسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حياً وميتاً لعقبه. هذه هي المسألة الأولى. بقي لو اشترط، كيف اشترط؟ قال له يا فلان هذه الدار لك عمرة فإذا مت تعود إلي. هنا جاء الشرط، حدد وبين شرطا، هي لك يعني في حياتك فقط، لكنك إذا مت عادت إلي هذه العين أو هذه الرقبة. الجمهور يقولون هذا الشرط باطل لا يصح. إذن عند الجمهور على الإطلاق من أعمر عمرة فهي لمن أعطيت له، من خالف كذلك المالكية خالفوا في كلا المسألتين سواء أطلق ومن باب أولى إذا اشترط. عند المالكية لو أطلق تعود كالعارية، فكيف إذا اشترط؟ من باب أولى تعود. فقالت المالكية الصحيح أنه لو اشترط تعود إليه بعد موت هذا الرجل الذي أعطيها. لماذا؟ قالوا لأنه ورد في السنة. الآن جاء النص الخاص، هنا المالكية أصابوا وانتصر لهم شيخ الإسلام تيمية. جاء النص الخاص في الاشتراط وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلي، فإنها ترجع إلى صاحبها. هنا اشترط، قال لك ما عشت، يعني بعد أن تموت ترجع إلى صاحبها. إذن هذا هو الصحيح في حال الاشتراط، وهو مذهب المالكية، لأن المسلمين على شروطهم وهو اشترط، استفد منها مدى حياتك مدى عمرك، تموت تعود إلي. وهذا هو الصواب مذهب المالكية، وقد قلت لكم انتصر لهذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بقي الرقبة، والرقبة كما فسرناها أن يقول له هذه الدار لك رقبة أو داري لك رقبة فقط. ما معنى رقبة؟ يعني في حياتك أنا أرقبك وأنت ترقبني من المراقبة، فكأنه يقول إن مت رجعت الرقبة إلي، وإن مت أنا فهي لك، لأن هذا معنى الرقبة، كل واحد يرقب موت صاحبه. داري لك رقبة. عند الأحناف وعند المالكية الرقبة أصلاً باطلة، لا يقبلونها ولا يجوزونها، يقولوا لا يجوز الرقبة باطلة، ليست كالعمرة. العمرة جائزة لأنه جاء النص بهذا اللفظ، العمرة جائزة، والمالكية في الرقبة باطلة. لماذا باطلة؟ قالوا لأنه جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والنسائي ولا ترقبوا، نهي هكذا ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيله، فمن أرقب شيئا فهو سبيله. الجمهور يحتجون وهم الشافعية والحنابلة على الذين أبطلوها بآخر الحديث، قال فهو سبيله، يعني ذهبت لمن أرقب له، إذن هي إيش؟ صحيحة، لا ترقبوا لا تفعلوا هذا، لكن لو حصل أنك قلت رقبة فهو سبيله، أي هي لمن أرقب له. إذن لما قال لا ترقبوا ليس معنى أنها باطلة وأنها حرام، بل المقصود الأفضل والأكمل أنكم لا تفعلوا. وقد قلنا هذا في ماذا؟ في العمرة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعطاها حياً وميتاً ولعقبه. إذن هذا النهي الذي ورد، ورد في العمرة وورد في الرقبة، بل في العمرة جاء في الصحيح في مسلم، وفي الرقبة ورد في أحمد وأبي داود والنسائي، والمعنى واحد، المقصود الحث وعدم فعل ذلك. أحسن أنك تمسك مالك، أنت أولى به وذريتك أولى بها هذه الأموال. إذن قول الأحناف والمالكية الرقبة باطلة لا تصح غير صحيح، بل الرقبة كالعمرة، إذا أطلق فهي لمن أطلق له، وإذا اشترط فهي على الشرط، لأن المسلمين على شروطهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ الحديث وهو عند أبي يعلى في مسنده: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. إذن هي جائزة، لا يمكن أن أتمسك بالنهي وأترك النصوص الصحيحة الصريحة في جوازها. إذن على ماذا أحمل النهي؟ على الأفضل. الأفضل أنك لا تهب هذه الهبة، هذه السيارة عمرة لك، هذه الدار رقبة لك، لا تفعل. لكن لو فعلت وأطلقت ولم تشترط فهذا سبيله، تكون لمن أعطيت له. لكن لو اشترط الصحيح أنها تعود إليك. إذن هذا هو مختصر ما يتعلق بالعمرة والرقبة. قال بعد ذلك رحمه الله: فصل. اللقطة: الواثق بأمانة نفسه التقاطه مستحب. ما معنى اللقطة؟ اللقطة مال ضائع من صاحبه يلتقطه غيره، رجل فقد مالا وجده غيره، هذه هي اللقطة. وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، كما نقل ذلك ابن هبيرة والخطيب الشربيني وكثير من أهل العلم، والدليل حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة فقال له: عرفها سنة، ثم بيّن له أحكام اللقطة بعد أن أمره أن يعرف وعاءها وعفاصها وعددها، يعرفها بخصائصها حتى لو جاء صاحبها يسأله يقول: كيف الجلد؟ كيف الغطاء؟ كيف الوكاء؟ كم عدد المال؟ ما هو جنسه؟ ما هو عدده؟ ما يمكن أن تقول: وجدت 100,000، من صاحبها؟ خطأ، غلط، لا تذكر شيئا عن المال وكميته. المفروض أنك تسأل من يزعم أنه صاحب اللقطة، تقول له: ما الذي فقدت؟ يقول: فقدت مالا. كم هو؟ أي نوع؟ هل هو دراهم؟ هل هو دنانير؟ ما نوع الجلد الذي كان فيه المال؟ المحفظة؟ وهكذا، وسيأتي الكلام عن ذلك. المؤلف يقول: الواثق بأمانة نفسه التقاطه مستحب، يعني يريد أن يقول: ما الأفضل، أن نلتقط اللقطة أو أن نتركها؟ ما هو الأفضل؟ هل يجب علي أن ألتقط اللقطة أو أقول لا علاقة لي بها؟ عند الشافعية هذا هو المذهب، ومع الشافعية الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون: الأفضل هو الالتقاط لمن كان أميناً، يعني يعرف من نفسه أنه سيحافظ على هذه الأمانة وسيؤدي هذه الأمانة. قالوا: لو كان يعرف من نفسه أنه ضعيف أو أنه ليس أميناً أو مقصر ومفرط، قالوا: لا يأخذها، يتركها. لماذا؟ لأنها أمانة ولا يجوز له أن يفرط في أمانات الناس، فتركها أولى عند الشافعية والأحناف. أما وهو أمين فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض، خذها وحافظها وحافظ عليها، فهذا أخوك المسلم. فكما أنك تحب أن يلتقطوا ما ضاع منك من مال وأن يوصلوه إليك، فحب لأخيك ما تحب لنفسك، لكن بهذا الشرط عند الشافعية: أن يكون أميناً، وهو ما ابتدأ به المؤلف: الواثق بأمانة نفسه مستحب، يعني أن يلتقط اللقطة. وبعض أهل العلم وهم المالكية والحنابلة يقولون: الأفضل أن يترك اللقطة، لا يأخذها ولو كان أميناً، هذه مسؤولية وأمانة، وأخشى أن الشيطان يأتيه فيتلاعب به فيأخذ هذه الأمانة، إلا إذا أشهد على نفسه عند التقاطها. فقالوا: إذن لا يستحب أخذ اللقطة، وأكدوا ذلك ببعض الأحاديث التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام: ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، فلا تقربها. هكذا جاء: فلا تقربها، عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه والترمذي، وهو حسن بمجموع طرقه. والصواب من هذه، الصواب في هذه المسألة هو ما قرره المؤلف: الأفضل هو الالتقاط والمحافظة على اللقطة، لا سيما إذا عرفت أنك لو تركت هذه اللقطة لا سيما في هذا المكان سيأتي من اللصوص أو ممن لا إيمان له يأخذ هذه اللقطة ويستفيدها لنفسه، فالأولى أن تأخذها ما دام أنك تعرف من نفسك الأمانة. أما الحديث الذي جاء: ضال المسلم حرق النار، المقصود إذا أخذها وهو يريد أن يأخذها لنفسه، فهذا فيه وعيد، لأن هذا مال الناس وحقوق الناس وسيسأل عنه يوم القيامة، وليس المراد على الإطلاق أن أي ضالة حرق النار، إذن لن نأخذ الضالة. وما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: عرفها سنة واعرف وكاءها وعفاصها، أعطاها الأحكام، جوز له أن يأخذها. والضالة إذا أطلقت قالوا المقصود بها الإبل، فطائفة من أهل العلم ترى أن هذا الحديث في الإبل، لأن الصحيح أن الإبل لا تلتقط، اتركها. لهذا لما سئل عنها غضب واحمر وجهه: فقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترعى العشب، يعني عندها طعامها وعندها شرابها وتستطيع أن تصبر على الماء، الإبل ليس كالغنم والبقر. قالوا: إذن ضالة المسلم يعني الإبل. إذن المسألة في الحقيقة هي تدور بين الأفضل وعدم الأفضل فقط، ما في أحد يقول بالتحريم. فالأحناف والشافعية الأفضل إذا علم من نفسه أمانة، والمالكية والحنابلة قالوا الأفضل ألا يتعرض لها. قد لماذا؟ قالوا لأنه لو تعرض لهذا قد يوسوس له إبليس فيأكلها لنفسه فيكون قد أكل حراما، وزد إلى ذلك قالوا قد يفرط فيها وهذا واجب فيقع في الإثم. قالوا إذن الأفضل أن يترك. وفي الحقيقة وردت آثار عن بعض الصحابة وهي صحيحة تقول بهذا القول، قول المالكية والحنابلة أن الأفضل أن يترك. ابن عمر وابن عباس صح عنهم في ذلك أنه الأفضل أن يترك الالتقاط، ولعل قولهم من هذا الباب، باب الأفضلية، حتى لا تعرض نفسك للتفريط بهذه الأمانة فتقع في الحرام. أما وأنت ستؤدي الأمانة فلا بأس، بل هذا كما أشرنا من آداء حقوق الناس، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزيد بن خالد الجهني: عرفها سنة. وكذلك أبي بن كعب في الصحيحين جاء وسأل فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل كذا وكذا وكذا. قال المؤلف رحمه الله: فإن أخذ لحفظ استحب التعريف والمختار وجوبه. يعني هل تعريف اللقطة بعد أن يأخذها هل هو واجب أو مستحب؟ تعريف اللقطة هل هو واجب أو مستحب؟ لا شك أنه إذا أخذها يجب عليه أن يعرفها، وعليه أيضاً أن يعرف، ذكروا 5 أو 6 أشياء يجب أن يعرفها ويضبطها في اللقطة حتى لو جاء صاحبها يسأله عن هذه الأشياء. ما هي هذه الأشياء؟ جنس هذه اللقطة، هل هي دراهم؟ هل هي دنانير؟ الثاني قالوا العدد، كم هذه الدنانير؟ 100 دينار، 50 دينار، وإن كانت توزن بالوزن يسأله كم الوزن، هل كذا أو كذا. وكذلك أيضا قالوا يعرف الوعاء، يعني الجلد الذي فيه هذا المال، الوعاء نفسه الذي يوضع فيه المال، ويعرف الوكاء وهو الحبل أو الخيط الذي يربط به هذا الوعاء، ويعرف العفاص، وهذا جاء في حديث أبي بن كعب، وجاء في حديث خالد ابن زيد الجهني رضي الله عنهم، جاء في حديث زيد ابن خالد الجهني. قالوا إذن فإذا جاء صاحبها سأله ما هو نوع اللقطة، يقول كذا، ما عددها، ما عفاصها، ما وكاؤها، ويجب عليه أن يعرفها في المكان الذي ضاعت فيه، في السوق عند مجامع الناس أو عند أبواب المساجد. لا يجوز أن تعرف اللقطة في المسجد، ولا يجوز لأحد أن يسأل عن لقطته في المسجد، فقد زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل دعا على صاحبها لما قال: لا ردها الله عليك، إنما خارج المسجد. واليوم كفانا وسائل التواصل، تعطي الرسالة هنا والعالم كله يعرف أنك فقدت شيئا، لا يلزم أن تذهب إلى أبواب المساجد، يكفي بهذه الوسائل، أو تعلق أوراقاً في المكان الذي فقدت فيه اللقطة، تقول: من فقد لقطة يتصل علي على هذا الرقم. فإذا اتصل عليك سألته ما هي اللقطة، كم عددها، كيفيتها، وزنها، إلى آخره. ويجب أن يحفظ هذه اللقطة كما يحفظ الوديعة، الأمانة. ألم نتكلم في الوديعة وقلنا يحفظها في حرز مثلها؟ كذلك اللقطة لأنها أمانة فيحفظها في حرز مثلها، إن كان ذهباً مع ذهبه، وإن كان مالاً خاصاً بكذا مع ماله، وإن كان إبلاً أو ناقة أو بقرة أو غنماً إلى آخره، إلا أن الإبل لا يلتقط. فالشاهد كما الوديعة، لأن اللقطة هي حقيقتها وديعة، فإذا تملكها وكانت معه عرفها سنة كاملة. هل ذكر المؤلف ما يتعلق بالسنة؟ نعم ذكر هذا. قال بعد ذلك رحمه الله: والمختار وجوبه، يعني التعريف واجب لأنها أمانة، وإلا لماذا تلتقطها؟ إذا كنت تلتقطها وأنت تريد أن تتملكها تدخل في الحديث الذي ذكرناه آنفاً، ضالة المسلم حرق النار، يعني هذا مآله وعيد، لأنها حقوق والحقوق تطالب بها. لهذا قال فلا تقربها، إن كنت ستأخذها للتملك فلا تقربها. قال فإن كان كثيراً عرفه سنة ثم تملكه، هذا هو الواجب وعليه الإجماع، نقل فيه الاتفاق، نقله ابن عبد البر المالكي، ونقله البغوي، ونقله أيضاً ابن رشد، ونقله القرطبي في الجامع، وكذلك أيضاً نقله النووي في شرح مسلم أن اللقطة تعرف سنة كاملة. لكن مع ذلك في الحقيقة خالف أبو حنيفة. ما هو نوع المخالفة عند أبي حنيفة في المدة التي هي سنة؟ يقول لا يرتبط بالسنة، إنما يختلف الأمر بالقلة وبالكثرة، يعني هذه اللقطة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، فإن كانت قليلة لا يلزم سنة، أقل من سنة، إن كانت كثيرة فسنة. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النص صحيح وصريح، عرفها سنة، هكذا يقول لزيد بن خالد الجهني، وهكذا قال أيضا لأبي بن كعب كما في الصحيحين. فالإجماع ثابت، الإجماع ثابت، وإن كان هناك بعض الآثار عن الصحابة كانوا يرون أنك تعرف إلى 3 سنوات، يقول عرفها سنة، فيأتي إليه ويقول عرفتها يا أمير المؤمنين، يقول زد سنة، ثم يقول زد سنة، وهذا اجتهاد. الصواب أنها سنة واحدة بعد ذلك. بعد السنة ماذا أفعل؟ قال فإن جاء صاحبها أداها إلي، وقبل ذلك ثم تملكه، يعني بعد السنة يجوز لك أن تتملك هذه اللقطة. ما معنى أتملكها؟ معنى أن تتملكها أن تأخذها لك، تستفيد منها، تأكلها، تصرفها، تنفقها، لكن مع كونك تتملكها وتتصرف فيها بعد السنة، إذا جاء صاحبها بعد 10 سنوات أو 20 أو يوماً من الدهر وقال أنا فقدت لقطة في هذا المكان وأوصافها كذا وكذا وكذا، ففي هذه الحال يجب أن تؤدي هذه اللقطة لصاحبها. قد يقول أنا قد أنفقتها، نقول ولو أنفقتها هي ليست لك، الشارع أجاز لك أن تنفقها بعد السنة، لأنه غالباً بعد السنة لن يأتي صاحبها، فأنت أولى بها، لا سيما وأنك عرفتها سنة. لكن لو جاء يوماً من الدهر يجب أن تؤدي هذه الأمانة وتعطي لهذا الرجل حقه. ولهذا جاء في الحديث، وهو حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اللقطة قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. جاء في فترة السنة أعطيه، بعد السنة استمتع بها، لكن جاء بعد السنة يجب أن تعطيه. لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم لما أمره أن يعرفها سنة قال ثم كلها، بعد السنة ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. وفي بعض الألفاظ قال فإن لم تعرف، يعني بعد سنة ما عرفت من صاحبه، من صاحبها، ما جاء، عرفت عرفت ما جاء، قال فإن لم تعرف فاستنفقها، خذها نفقة لك وأنفقها لك، ولتكن، مع أنه أنفقها، ولتكن وديعة عندك، أنفقها لكن حقيقة الأمر أنها ما زالت وديعة. ما معنى وديعة؟ متى ما جاء صاحبها يؤدي الوديعة، يؤدي الأمانة، فيقول له نعم صحيح كما ذكرت هذه اللقطة بالأوصاف التي ذكرتها، وهي 500 دينار، وقد أنفقتها، خذ هذه 500 دينار، فيرد له 500 دينار. فإن جاء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، كما في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. من خالف في هذه المسألة؟ خالف ابن حزم، ولم يقل بهذا القول إلا ابن حزم، يقول بعد السنة لا يضمن حتى لو جاء صاحبها، يقول عرفتها سنة ولم تأتي فأخذتها لي واستنفقتها، فلا أعطيك شيئا ولا أضمن. لماذا؟ ابن حزم لأنه ظاهري استدل ببعض ظواهر هذه النصوص، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لم يجيء صاحبها فإنه مال الله يؤتيه من يشاء، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء. ابن حزم يقول: إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مال الله يؤتيه من يشاء، إذن هذا رزق لهذا الرجل، تمسك بهذا النص وبظاهره. طيب وباقي النصوص وهي صريحة، فإذا جاء صاحبها جاء طالبها، فما وفق في هذا لأنه أول هذه النصوص وتأويله بعيد، لأن الحديث فإن جاء يوما من الدهر ليس في السنة، يوما من الدهر، حتى لو جاء بعد 20 سنة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين؟ فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. فالصواب هو مذهب جماهير أهل العلم، لا كما قال ابن حزم، بل هي في ذمته وتكون كالوديعة، يرجعها متى ما جاء صاحبها وطالبها. إذن انتهينا من باب اللقطة. وقبل أن ندخل في باب اللقيط، العلماء لما تكلموا عن اللقطة قسموها، جعلوها على 4 أقسام. ما هي هذه 4 الأقسام؟ القسم الأول هو الذي نتكلم عنه الآن، أن يفقد شيئاً من الذهب، الفضة، الأشياء الثمينة، يعرفها سنة، وهي أشياء ثمينة، بعد السنة يستفيد منها، إذا جاء صاحبها بعد ذلك ردها إليه. هذا الضرب الأول، وهو اللقطة التي تبقى وتدوم ولها قيمة، كالذهب والفضة والأشياء الثمينة إلى غيرها. الثاني لقطة لا تبقى، كالطعام، فلو وجد طعاما فهذا ماذا يصنع به؟ قالوا هو مخير، إما أن يأكل هذا الطعام لأنه سيفسد، وإذا جاء صاحبه غرم ذلك الطعام، قال أنا أكلته خشيت أن يفسد، كم قيمته؟ قال 20 ريال، قال خذ 20. هذا الأول. الثاني أن يأخذ الطعام ويبيعه ويحتفظ بماذا؟ بالقيمة، فمتى ما جاء صاحبها قال أنا بعت الطعام لأنه سيفسد، هذه قيمته، بعته 20. فقط هذان الأمران، إما أن يأكله ويدفع الغرامة في أكله، وإما أن يبيعه ويحتفظ بثمنه. النوع الثالث من اللقطات ما يبقى لكنه يحتاج إلى شيء من المعالجة، كالرطب وكالتين، قالوا هذه أشياء ممكن أنها تبقى لكن يعالجها بالتجفيف، يجففها فيأتي إلى الرطب ويحتفظ بها فتبقى، يأتي إلى التين فيجففه فيبقى. فقالوا هو أيضا مخير بين أمرين، إما أن يبيع هذا الطعام الذي سيبقى بالمعالجة ويعطيه المال بعد بيعه، وإما أن يعالجه ويستبقيه عنده ويحفظ ثمنه، أو يحفظه يعني مجففا، وإما أن يبيعه. إذن بين 3 أمور ينظر إلى المصلحة، إما أن يأكله مع كونه ممكن أن يعالجه ويعطيه الثمن، وإما أن يبيعه ويحفظ الثمن، وإما أن يعالجه فيبقيه مجففا فيحافظ عليه إلى أن يأتي صاحبه. وضربوا مثالا بالتين وبالرطب. الصنف الرابع من اللقط هو الحيوان، والحيوان على 2 قسمين. القسم الأول ما لا يمتنع بنفسه، كيف ما يمتنع بنفسه؟ لا يستطيع أن يدافع عن نفسه إذا جاءه شيء من هذه الحيوانات المفترسة كما ذكرنا. قالوا هذا الذي سيلتقط هذا الحيوان مخير بين ماذا وماذا؟ بين أكله، يأخذه ويأكله، فإذا جاء صاحبه أعطاه الثمن، غرم الثمن، مثل الصنف الأول من الطعام الذي لا يبقى أو من الطعام الذي يعالج. فهذا النوع الأول. الثاني أنه يحافظ عليه، يأخذه في بيته ويبقى ينفق عليه، يعطي لهذه الغنمة طعامها وشرابها وعلفها، أو يبيع هذه الغنمة ويحتفظ بثمنها كما قلنا في الطعام، إما أن يأكل ويغرم، وإما أن يبيع ويحافظ على ثمنها لصاحبها، أو يأكلها أو يحافظ عليها في بيته ينفق عليها، كأن يكون عنده غنم فيدخل هذه الغنم مع غنمه. تأكل وتشرب وتعيش مع غنمه. فإذا جاء صاحبها يقول: أنا حافظت على هذه الشاة، أنفقت عليها، أعطني النفقة. هل له حق أن يطالب بالنفقة؟ نعم، هو أحسن ومحسن أنه حافظ عليها، فيعطيه النفقة طعام. الثاني من الحيوان ما يمتنع بنفسه، مثل الإبل كبير، إذا جاءه شيء من هذه الحيوانات يستطيع أن يدفع عن نفسه، لكن ليس كل حيوان، لا، بعض الحيوانات المفترسة كالذئب والكلب والضبع. قالوا هذا بعضهم يفرق، يقول: إذا كان في الصحراء فرق بينما لو وجدناه في الصحراء ووجدناه في الحضر. قالوا: إذا وجدناه في الصحراء نلتقطه الإبل، أما إذا وجدناه في المدينة نتركه. لماذا؟ قالوا: لأنه في الصحراء معرض للوحوش وإلى آخره. وهذا غير صحيح، لا نأخذ لقطة الإبل مطلقا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقد سئل عن هذا وغضب عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن لقطة الإبل هل تلتقط، غضب واحمرت وجنتاه من الغضب، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها وتريد الماء وترعى الشجر. وهذا معروف، حتى إنهم سموا الإبل إيش؟ سفينة الصحراء، تقطع أياماً الصحراء بغير ماء، لأنها تجتر الماء والطعام. حتى يقول للرجل: فذرها، يعني لا تأخذها، حتى يلقاها ربها. وهذا في الصحيحين كذلك من حديث زيد بن خالد الجهني. ولهذا قالوا في بعض الروايات أنه سئل عن الإبل فقال: ضالة المسلم. وهذا يؤكد ما قلناه آنفا، أنه قصد بقوله ضالة المسلم حرق النار عندما سئل عن الإبل: يا رسول الله لقطة الإبل، فقال: ضالة المسلم حرق النار، كما عند أحمد وعند الترمذي وعند ابن سعد وعند ابن ماجه. إذن مع أنها خلافية هذه المسألة، طائفة من أهل العلم تقول: لا نلتقط، مع وضوح الحديث، إلا أنهم يقولون: نلتقط لقطة الإبل ويعرفها سنة. وهذا مذهب الحنفية والشافعية. المذهب الشافعية يقولون بالتقاط الإبل، والصواب هو مذهب المالكية والحنابلة لحديث زيد بن خالد، وهو صريح في الدلالة. قال بعد ذلك رحمه الله: فصل. التقاط المنبوذ. والتقاط المنبوذ فرض كفاية ويجب الإشهاد عليه. اللقيط، سؤال: اللقيط هو الصغير الآدمي المنبوذ في الطريق، عند المسجد، في أماكن الناس، يجده إنسان فيأخذه. لماذا يأخذه؟ لأنه يحتاج إلى عناية، هم لا يعرفون نسبه ولا يعرفون هذا هل هو حر هل هو عبد، لكنه موجود في بلاد المسلمين عند مسجد، في سوق، هذا هو اللقيط. هناك لقطة تتعلق بالأموال، وهنا لقيط يتعلق ببني آدم. فماذا نصنع باللقيط؟ يجب أن نأخذه وأن نربيه وأن نكفله، وهذا الوجوب على الكفاية. إن قام به البعض سقط على الباقين، وإن كان هذا ليس إجماعاً، مسألة ليست مجمعاً عليها، في خلاف الجمهور يقولون بهذا القول، يقولون التقاطه فرض على الكفاية، قام بالتقاطه مسلم كفى وأسقط الوجوب على الباقين، يقوم به، يأخذه، يربيه، يكفله، فإذا قام بذلك سقط الوجوب عن الباقين. الأحناف يقولون لا، ليس واجباً، مندوب. والظاهرية يقولون واجب على الإطلاق، كل مسلم يجب عليه وجوباً عينياً، وهذا غير صحيح. كيف سيكون وجوباً عينياً على كل المسلمين أن يأخذوه؟ إذا لم يأخذه أحد فمن علم به يأثم. يعني جاء 10 من الناس رأوا هذا اللقيط فتركوه ومات، هؤلاء 10 يأثمون لأنهم علموا به وتركوه. وطائفة من أهل العلم تفصل، كيف تفصل؟ يقولون إذا كان موجوداً في مكان غير آمن، قد تأكله الكلاب أو قد يصيبه شيء، قالوا يجب على المرء مباشرة وجوبا عينيا على من رآه ووجده أن يأخذه، لأنه لو تركه يتعرض للخطر، قد تأكله الكلاب أو يسقط عليه شيء. فقالوا هنا في هذه الحال لوجود الخطر ولأن المكان ليس آمنا صار واجبا على من وقف عليه وجوبا عينيا، لأن أحيانا يخرجون من المسجد يجدون اللقيط فيتجمع عليه الناس ينظرون إليه، لا يقدم أحد ويقول أنا مباشرة سأخذه، كل يتردد وكل يخاف وكل يقول وين أخذ هذا وين أوديه، قد عندي 10 في البيت، إلى أن يأتي شخص ويتبرع يقول أنا أخذه. أو في هذه الأزمنة صارت هناك بيوت عند المسلمين لرعاية هؤلاء اللقطاء، فأقل ما يقال أن الواجب أن يأخذ هذا اللقيط ويذهب به إلى هذا البيت المتعلق أو الخاص باللقطاء. إذن الصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور أن التقاطه فرض على الكفاية، فإذا التقطه المسلم أخذه ورباه وكفله. المؤلف ذكر رحمه الله أنه يجب الإشهاد عليه، يعني ما معنى الإشهاد عليه؟ عندما يلتقط وينوي التقاطه يقول تعال يا فلان، تعال يا فلان، أنتم شهود، أنا هذا وجدته لقيطا، اشهدوا على أني سألتقطه وسأقوم برعايته وكفالته. فيشهد رجلين، لماذا؟ فينظر هذا الرجل في هذا الصبي الصغير أو الطفل وقد أنفق عليه، فيفكر ويقول ما المانع أني أجعله عبدا لي فيسترقه. قالوا لهذا السبب علي أن يشهد أن هذا ليس عبدي إنما هو لقيط وأنا سأكفله وأريد الثواب، ولأن هذا واجب علي، فقام بهذا الأمر من هذا الباب خوفا من أن يسترقه، وكذلك لحفظ نسبه ولحفظ حريته أنه حر ليس عبدا. بقي الإشهاد الذي ذكره المؤلف، قال ويجب الإشهاد عليه. هو قد يقول قائل لماذا المؤلف لم يذكر الإشهاد في اللقطة؟ لما تكلم عن اللقطة ما ذكر الإشهاد، ولماذا ذكر الإشهاد في اللقيط؟ لهذا هذه المسألة لو أردنا أن نتكلم عنها وهي الإشهاد، في الحقيقة ينبغي أن نتكلم أيضا عن الإشهاد على اللقطة. لماذا؟ لأن أصل الشهادة إنما وردت في اللقطة، يعني الدليل. ما هو الدليل؟ حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وهو حديث صحيح. أما اللقيط لم يرد في الحقيقة شيء يدل على الشهادة. ما يتعلق باللقيط المذهب مذهب الشافعية كما قال المؤلف يجب الإشهاد في اللقيط، أما في اللقطة ففي المذهب قولان، القول الأول واجب كاللقيط، والقول الثاني مستحب ولا يجب. إذن هما قولان في مذهب الشافعية. ما هو المذهب؟ الوجوب في اللقيط والاستحباب في اللقطة. وهذا عجيب، لماذا؟ لأن النص الذي ورد لم يرد في اللقيط إنما ورد في اللقطة، فاستدلوا به مع أنه ورد في اللقطة استدلوا به على اللقيط. وكما قرر المؤلف ويجب الإشهاد عليه، ما هو النص؟ من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. من الذي قال بالوجوب؟ الشافعية، وهو أيضا وجه عند الحنابلة. ومن الذي قال بالاستحباب؟ الحنابلة، وهو أيضا قول عند الشافعية، والكلام عن اللقيط ليس عن اللقطة. المالكية قالوا إن خشي من نفسه أن يخون لهذا اللقيط فيجعله عبدا أو يسترقه، قالوا في هذه الحال يجب أن يشهد رجلين ذوي عدل. والصواب في هذا كله أن الإشهاد لا يجب لا في اللقطة ولا في اللقيط، وإنما يستحب. لماذا؟ لأنه في اللقطة جاءه زيد بن خالد فسأله وقال عرفها سنة واعرف وكاءها وعفاصها وكذا أعطاه كل الأحكام، وجاءه أبي بن كعب في الصحيحين وسأله عن اللقطة وقال له كما قال لزيد، عرف عددها ووعاءها ووكاءها وعرفها، لم يقل لا لزيد ولا لأبي واستشهد على ذلك. قالوا لو كان واجبا لبين لهم وهو في مقام البيان. إذن قوله هناك من وجد لقطة فليشهد، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، وهو الصواب وهو مذهب الحنابلة ومذهب الأكثر، إلا أن المالكية فصلوا قالوا إن خشي خيانة إلى آخره. لهذا قد يقول قائل ما دام أن الاستحباب، ما دام أن الإشهاد يستحب في اللقطة وفي اللقيط، ما فائدة هذا الإشهاد؟ فائدته في الحقيقة أن يصون نفسه عن الطمع أن يكتم هذه اللقطة، أو أن تصبح هذه اللقطة كالميراث يأخذها أولاده وأهله، أو قد يفلس هذا الرجل فيأتي الغرماء ويظنون أن هذه اللقطة من ماله فيحجر عليه. لكن لو أشهد يضمن أن هذا الحق لا يضيع، فيشهد رجلين في اللقطة وفي اللقيط، وهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ولم يقل بوجوب الإشهاد في اللقطة إلا الأحناف، في اللقطة فقط مذهب الأحناف يجب أن يشهد، وأما مذهب الجمهور يستحب مع وجود الحديث من وجد لقطة فليشهد، مع ذلك يرون أنه مستحب. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين النصوص، قالوا لو كان الإشهاد واجبا لعلم زيد بن خالد، لأنه فصل له وبين له في كل أحكامها، حتى ما يتعلق بلقطة الغنم وما يتعلق بلقطة الإبل بين في الحديث نفسه، ولم يرد أنه قال وأشهد رجلا أو أشهد رجلين. وجاءه أبي بن كعب فبين له كذلك، ولم يفصل ولم يبين له ولم يقل له عليك أن تشهد رجلين، لا أمر زيدا ولا أمر أبيا. هذا هو الصواب في هذه المسألة. بقي الكلام عن، لهذا لما ذكر اللقيط المؤلف وأوجب الإشهاد قال بخلاف اللقطة، يعني لا يجب في اللقطة الإشهاد، وهو مذهب الجمهور خلافا للأحناف. قال ولا يقر إلا في يد أمين، يعني هذا اللقيط لا نعطي لأي رجل، لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون حرا، ولا بد أن يكون بالغا، وبعضهم زاد عدلا. لماذا؟ قالوا لأننا لو أعطيناها لرجل فاسق قد يعلمه الفسق، لكن نعطيه لرجل عدل حتى يعلمه الأخلاق والفرائض وإلى آخره. وبعضهم زاد أن يكون رشيدا لا يكون سفيها، لو كان سفيها قد يبذر ولا يحسن أن يقوم بحقه، لأن هذا اللقيط من الذي سينفق عليه؟ كيف سنعطيه للسفيه والسفيه لا يحسن أن ينفق على نفسه، يبذر المال؟ انظروا ماذا قال المؤلف فيما يتعلق بالنفقة، قال ثم نفقته في ماله وإلا ففي بيت المال. إذن ختم هذا الباب بذكر النفقة. هذا اللقيط قد يجد معه مالا، وهذا يحصل، الذين يرمونه ويتركونه، يعني الذين يرمون اللقيط ويتركونه أحيانا شفقة عليه يضعون معه مالا، يقولون حتى الذي إذا وجده يرى المال فيلتقطه فينفق عليه من هذا المال. لهذا المؤلف قال ثم نفقته في ماله، إن كان له مال وجد تحت رأسه مثلا دنانير من الذهب، قالوا إذن يصرف عليه من هذا المال. طيب ما وجد تحت رأسه شيئا؟ قالوا إذن النفقة تكون من بيت مال المسلمين. لهذا جاء في موطأ الإمام مالك بسند صحيح أن رجلا يقال له سنين وكنيته أبو جميلة، يروي هذا الأثر مالك عن الزهري عن سنين، وهذا سنين يقص القصة. ماذا فعل أبو جميلة سنين؟ وجد لقيطا فجاء به إلى عمر، فقال له عمر ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ ليش أخذت هذه النسمة؟ فقال له يا أمير المؤمنين إنها ضائعة فأخذتها. لماذا عمر سأله هذا السؤال؟ قالوا لأنه شك فيه، أي عمر رضي الله عنه، خشي أن هذا الرجل وقع في الزنا ثم رمى بهذا اللقيط أو أتى به إلى عمر يريد نفقه، فقالوا سأله عمر هذا السؤال، شك في حاله وخشي أن يكون زنى بأم هذا اللقيط ثم ادعى أنه لقيط، لهذا سأله وحقق معه لأنه سيفرض له عطاء ومالا من بيت مال المسلمين، فأراد عمر أن يتحقق. لهذا في بعض الروايات، لأن هذا الأثر أيضا علقه الإمام البخاري في الصحيح، ففي صحيح البخاري معلقا يقول نفسه هذا أبو جميلة سنين يقول كأنه يتهمني، عرف أن عمر سأله فعرف من أسئلة عمر أن عمر يشك فيه ويتهمه، لهذا كان موجودا رجل يعرف أبا جميلة، وهذا كانوا من قديم حتى من زمن النبي عليه الصلاة والسلام يوجد أناس يقال لهم العرفاء، لكل قبيلة عريف يعرف القبيلة ويعرف الناس، وعمر يثق في هذا العريف كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثق في هؤلاء العرفاء. هذا العريف كان موجودا فسأله عمر، التفت إليه كأنه يقول تعرف هذا؟ هل هو رجل صالح؟ هل هو يكذب؟ هل هو ادعى أن هذا لقيط وليس بلقيط؟ فرد عليه هذا العريف قال يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، يعني هذا لا يكذب صادق فيما يقول. فعمر بعد ذلك قال إذن، بعدما قال أكذلك رجل صالح؟ قال نعم. قال إذن عليه أو قال له ولاؤه وعلينا نفقته، يعني من بيت مال المسلمين. والعريف كما أشرت هو الشخص القائم الذي يقوم بأمور القبيلة ويعرف الناس وجماعة الناس، هذا صادق وهذا غير صادق وهذا صالح وهذا غير صالح، يعرف أمورهم ويعرف أحوالهم. لهذا عمر أخذ بقوله فقال اذهب فهو حر، يعني هذا اللقيط هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن الإنفاق من بيت مال المسلمين، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن هبيرة، ونقل الإجماع في أنه ينفق عليه أولاً وابتداءً من ماله، فإذا لم يكن له مال من بيت مال المسلمين. إذن انتهينا ولله الحمد من اللقيط، وبهذا ننتهي من كتاب البيوع، من كتاب التذكرة للحافظ ابن الملقن رحمه الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، وأن ننتفع بما سمعنا، ونعوذ بالله من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، نسأل الله جل في علا أن يكون خالصا لوجه الكريم، ونعوذ بالله من الرياء والعجب ومن إرادة الدنيا، لأن من أراد الدنيا فقد تعس كما تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش كما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاجالأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالأنبياء.com.